ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء والحساب، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل، كما قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والأمر الثاني أنه يقام فيه العدل، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والأمر الثالث أنه يقام فيه الأشهاد، قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.